الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا شخص وهو يتوضأ ترك الوضوء لاشتغاله باتصال مثلا وطال الوقت، ثم رجع وأكمل، هل يصح وضوءه؟ لا يصح. لا يصح، لماذا؟ نعم، حسنت. توضأ وترك المضمضة والاستنشاق والاستنثار، هل يصح وضوءه؟ نعم، أحسنت. أخلى بالترتيب في وضوءه، هل يصح وضوءه؟ نعم، أحسنت. صلى وبعد أن صلى تذكر عضوا من أعضاء الوضوء لم يصله الماء، ما حكم وضوئه وما حكم صلاته؟ الوضوء والصلاة. نعم، هل يعيد الوضوء كله؟ يعيد الدمعة التي لم يصلها الماء ويعيد ما بعدها. نعم، إن كان عن قرب يعني وينطال فعله فقط. نعم، يفعله فقط. أحسنت. فيعيد العضو فقط، يعني أقصد يغسل العضو فقط ويعيد الصلاة. ما حكم استعمال السواك للوضوء؟ تخليل اللحية الخفيفة، هل يجب في الوضوء؟ أحسنت. والكثيفة، هل يجب تخليلها؟ لا يجب. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. نعم شيخنا، تفضل. في إذا ترك عضو من أعضاء الوضوء، نعم، يعني مثلا لم يغسل يده، نعم، أو تذكر بعد انتهاء الوضوء، نعم، هل يكون هذا الحكم الذي ترك دمعته؟ إذا تذكر أنه لم يغسل يده إلى المرفق، فإنه بعد أن وتذكر هذا بعد الوضوء، فهذا تذكر بقرب، وإذا كان التذكر بقرب فإنه يأتي بهذا العضو المنسي وبما بعده. بارك الله فيكم. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين. قال الناقض نواقض الوضوء إحداث ومزيد، طول وغائط وريح ومزيد، ولي وأسباب بنوم ثقل، سكر وإغماء جنون مسجلة، وقبلة ولمس به قصد، بل لو وجدها لا إن افتقد، ومسه ذكره ببطنك أو إصبع أو جنبه بمختلف. نعم، لذتنا وجدها، لذتنا وجدها لا إن فقد لا إن فقد، نون ساكنة ثم فاء مفتوحة، لا إن فقد. أحسنت، هذا نعم. ومسه ذكره ببطن كف أو إصبع أو جنبه بمختلف، والشك في الحدث من بعد وضوء، مستيقن إن لم يناكه ينقضوا، والمذي موجب لغسل الذكر ذو اللذة الصغرى بكتف الطري. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهو اسم فاعل من نقض الشيء ينقضه نقضا إذا أفسده، يقال نقض الشيء ينقضه نقضا إذا أفسده. والمراد بنواقض الوضوء مبطلاته التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه، وتسمى أيضا موجبات الوضوء. والناقض ثلاثة أنواع: حدث وسبب وغيرهما. فالحدث ما ينقض الوضوء بنفسه كالبول والغائط والريح والمذي والودي، والسبب ما كان مؤديا إلى خروج الحدث كالنوم، فإنه مؤد إلى خروج الريح، والملامسة فإنها مؤدية إلى خروج المذي. والثالث ما ليس بحدث ولا سبب، وهو أمران: الردة والعياذ بالله، والشك في الناقض. وقد رتبها الناظم على هذا الترتيب، فابتدأ بذكر الأحداث، ثم ذكر الأسباب، ثم ذكر واحدا مما ليس بحدث ولا سبب، وهو الشك في الحدث، ولم يذكر الردة. ومن بديع صنعه أنه أتى بالأحداث مرفوعة: نواقض الوضوء أحداث وذي بول وغائط وريح ومذي وديون. وأتى بالأسباب مجرورة: وأسباب بنوم ثقل سكر وإغماء جنون مسجلة وقبلة ولمس به قصد، إلى أن قال: ومسه ذكره. فأتى بها مجرورة، الأسباب درجتها دون درجة الأحداث، فناسب اللفظ المعنى. والحدث عند أهل المذهب هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة، هذا ضابطه، هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة. فقوله الخارج خرج به الداخل، كالدواء يصب في الدبر والحقنة، فهذه لا تنقض الوضوء. وكذلك أكل لحم الإبل، هذا ليس بخارج بل هو داخل، فلا ينتقض الوضوء عند أهل المذهب بشيء من ذلك. وخرج به أيضا ما ليس بداخل ولا خارج، كالحقن وهو حبس البول، والقرقرة وهي الصوت يسمع من البطن لحبس الريح بها، فلا ينقضان. وقوله المعتاد خرج به الخارج غير المعتاد كالدم والحصى والدود من أحد المخرجين، فلا ينتقض الوضوء بذلك. وقولهم من المخرج المعتاد خرج به ما خرج من الفم كالقيء، أو من الأنف كالرعاف، وكذا الدم الخارج من غير السبيلين، فلا ينقض الوضوء. وقولهم على وجه الصحة خرج به ما خرج على وجه المرض وهو السلس، ولم يتعرض له الناظم هنا. وقول أهل المذهب بعدم انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل خالفهم فيه المالكية ابن العربي، فقال: حديث لحم الإبل صحيح ظاهر مشهور، وليس يقوى عندي ترك الوضوء منه. وفيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث البراء رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضأوا منها، فقال: توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم، فقال: لا تتوضأوا منها. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. والحديث الثاني حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. وقد أجاب أهل المذهب عنه بأنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، حديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي ويشهد لصحة معناه ما أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن وضوء ما مست النار مما مست النار فقال لا. وعلى كل فالخروج من الخلاف مستحب إجماعا، وقد قال في هذا بعض المالكية وضوء آكل الجزور يستحب لأن خلف الحنبلي يجتنب، وضوء آكل الجزور يستحب لأن خلف الحنبلي يجتنب. ويدل أن القيء والرعافة والدم وقرقرة البطن لا ينتقض بها الوضوء البراءة الأصلية، أي البقاء على الأصل وهو عدم النقض إلا بدليل شرعي. فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل، الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. بالنسبة للدم كان الصحابة رضي الله عنهم مباشرون من معارك القتال ما هو معلوم، فلو كان خروج الدم ناقضا لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك مع شدة الحاجة إليه. ويؤيده حديث جابر رضي الله عنه في قصة عباد بن بشر في غزوة ذات الرقاع عندما أصيب بسهام وهو يصلي وخرج منه دماء كثيرة واستمر في صلاته، الحديث عند أبي داود. ومثله الدم ومثل الدم القيء والرعاف كذلك لا ينتقض بها الوضوء. قال رحمه الله تعالى نواقض الوضوء أحداث وذي بول وغائط وريح، هذه الثلاثة دليل النقض بها الإجماع. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، علق هنا وجوب الوضوء على المجيء من الغائط وهو المكان المنخفض من الأرض الذي هو محل هذه الأحداث، فما ذكر في الآية هو كناية عن قضاء الحاجة. ويدل لخصوص الريح حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. قال ومذي، يقال المذي بسكون الذال والمذي بكسر الذال مع التشديد، والمذي بكسر الذال مع التخفيف أي للياء، والمذي والأكثر المذي، الأكثر في المذي والودي التخفيف، فيقال المذي بإسكان الذال والودي بإسكان الدال، والأكثر في المني التشديد يقال المني. المذي ماء أبيض رقيق يخرج، نعم الودي أكثر فيه التخفيف، نعم الأكثر فيه التخفيف. الثلاثة كظبي وصبي، الثلاثة المني والمذي والودي كظبي وصبي، والأشهر في المني التشديد كصبي تقول مني، والأشهر في المذي والودي التخفيف كظبي تقول المذي والودي. المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة عند الملاعبة أو التذكار. ودليل إيجاب الوضوء منه حديث علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، حديث متفق عليه. والواجب فيه عند أهل المذهب غسل جميع الذكر كما قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت الأخير هنا والمذي موجب لغسل الذكر ذو اللذة الصغرى بك التفكر. وهذه المسألة ذكرها استطرادا لأن هذا الباب باب نواقض الوضوء، والمسألة من باب الاستنجاء، فحقها أن تذكر في الكلام على قضاء الحاجة، لكنه لم يعقد بابا لقضاء الحاجة في هذا المتن المختصر فذكرها هنا، وهذا هو في هذا كله متابع لأصله. إذن الواجب فيه كما قال الناظم، والمذي موجب لغسل الذكر ذو اللذة الصغرى بك التفكر. الواجب فيه غسل جميع الذكر، لما في رواية لحديث علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي. الشاهد قوله فاغسل ذكرك، فظاهرها وجوب غسل الذكر كله ما أصابه المذي وما لم يصبه. قال رحمه الله: ودي. الودي ماء أبيض خاثر أي ثخين، يخرج غالبا بإثر البول، وحكمه حكم البول. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو المني والمذي والودي، فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ. أخرجه البيهقي. هذه هي الأحداث. ثم انتقل. نعم. لا لا، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. هو المني والمذي والودي، فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ. ثم قال: وأسباب بنوم ثقلا. من نواقض الوضوء النوم الثقيل، وهو الذي لا يشعر صاحبه بالأصوات أو بسقوط شيء من يده ونحو ذلك، فإن شعر فخفيف. ولا فرق في النوم الثقيل بين أن يطول زمنه أو يقصر، لكن النوم الخفيف إن طال ندي منه الوضوء. وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة في هذه المسألة، فقد ورد في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، ولكن من غائط وبول ونوم. فدل هذا على أن النوم ناقض كما أن الغائط والبول ناقضان. وورد في حديث أنس رضي الله عنه، نعم هذا الحديث عند الترمذي والنسائي، وورد في حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، وفي رواية: حتى تخفق رؤوسهم. ما معنى حتى تخفق رؤوسهم؟ نعم، نعم هو كذلك، يعني يأخذهم النعاس فيميل الواحد منهم برأسه دون سائر جسده، يقال خفق برأسه إذا مال برأسه دون سائر جسده. هذا الحديث يدل على أن النوم ليس بحدث في نفسه، لو كان حدثا لانتقض الوضوء بهذا النوم الذي تخفق فيه الرؤوس. فيحمل هذا الحديث عن النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور، بحيث لو أحدث النائم لا حس بنفسه، ويحمل حديث صفوان رضي الله عنه عن النوم الثقيل الذي يزول معه الشعور، بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه. قال: سكر وإغماء جنون مسجلة، من نواقض السكر والإغماء والجنون. فاستتار العقل بالسكر أو الإغماء أو الجنون ناقض للوضوء إجماعا، وإيجاب الوضوء عن النائم فيه تنبيه على وجوهه على وجوبه على السكران والمغمى عليه والمجنون. كيف ذلك؟ بارك الله فيكم. هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم، يعني النائم لو نبه لانتبه، أما هؤلاء فلو نبهوا لم ينتبهوا. ثم قال: وقبلة ولمس به قصد لذة نو وجدها لا إن فقد، وقبلة ولمس به قصد لذة نو وجدها لا إن فقد. اللمس والقبلة من النواقض، والنقض باللمس مشروط بثلاثة شروط عند أهل المذهب. الأول أن يكون اللامس بالغا، والثاني أن يكون الملموس مما يشتهى عادة، فخرج به لمس من لا يشتهى عادة كصغيرة لا تشتهى وبهيمة. والثالث أن يقصد اللامس اللذة أو يجدها، إن به قصد لذة أو وجدها. فإن لم يقصدها ولم يجدها فلا نقض، إذا قصد اللذة حصل النقض، وإذا وجد اللذة حصل النقض، وأولى لو اجتمع. فإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا نقض، هذا قوله: إن به قصد لذة أو وجدها. والحاصل أن لمس البالغ لمن يلتذ به عادة إن قصد اللذة أو وجدها ينقض الوضوء، ولو كان اللمس من فوق حائل كثوب. وأما الملموس فإن كان بالغا ووجد اللذة أو قصدها انتقض وضوءه. الملموس إن كان بالغا ووجد اللذة أو قصدها انتقض وضوءه. والقبلة تجري عليها أحكام الملامسة، القبلة تجري عليها أحكام الملامسة، إلا أن تكون على الفم فتنقض الوضوء مطلقا، إلا أن تكون لوداع أو رحمة. القبلة تجري عليها أحكام الملامسة إلا أن تكون على الفم، فهنا تنقض الوضوء مطلقا إلا لوداع أو رحمة. وقد استدل أهل المذهب بقوله تعالى: أو لامستم النساء، وقرئ في المتواتر: أو لمستم النساء بغير ألف، فيكون المراد اللمس باليد. واللمس يطلق على الجس باليد كما قال تعالى: فلمسوه بأيديهم. وفي الموطأ روى مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. فمن قبل نعم كان يقول نعم كان يقول قبلة الرجل امرأته، قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وحملوا ذلك على قصد اللذة أو حصولها، لأن هذا هو مظنة الحدث. أما إذا لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا نقض. يدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. والحديث في الصحيحين، يعني لو كان مجرد اللمس ينقض الوضوء لانتقض الوضوء بهذا اللمس واستأنف الصلاة. هذا قوله: وقبلة ولمس به قصد لذتنا وجدها لا إن فقد. قال: ومسه ذكره ببطن كف أو إصبع أو جنبه بمختلف. مس الذكر مطلقا ببطن كفه أو جنبه أو إصبع من غير حائل من نواقض الوضوء، بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فيتوضأ. الحديث أخرجه أصحاب السنن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو يدل على أنه لا فرق بين أن يمس ذكره عمدا أو سهوا بلذة أو بغير لذة للإطلاق في الحديث. ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان. وبه احتج أهل المذهب على أن مس الذكر من وراء حائل لا ينتقض به الوضوء، وعلى أن المس بظهر الكف لا ينتقض به الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إذا أفضى. قالوا: والإفضاء باليد إنما هو ببطنها. فإن قال قائل: قد جاء في حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة، عليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. فما الجواب؟ من على غير شهوة؟ هو على المذهب اللمس مطلقا بلذة أو بلا لذة ناقض الوضوء. قيل: نعم. طيب، أحسنت، قيل بالنسخ. نعم. وأنه بحائل. طيب، أو بضعفه. أو بضعفه، أحسنت أحسنت. هذا الحديث حديث طلق بن علي ضعفه جماعة، وعلى فرض صحته فحديث بسرة رضي الله عنها أرجح لأمور. الأول أنه أصح، وقد قال البخاري عن حديث بسرة إنه أصح شيء في هذا الباب. الثاني أن له شواهد كثيرة تعضده. حديث بسرة أصح، قال الإمام البخاري عن حديث بسرة إنه أصح شيء في هذا الباب، نقله عنه الترمذي تحت حديث بسرة الذي ذكره في جامعه. الثاني أن له شواهد كثيرة تعضده، أن له شواهد كثيرة تعضده، حيث طلق لا شاهد له، وكثرة الأدلة من المرجحات كما هو مقرر في أصول الفقه. قال في المراقي: وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية. ثم حديث بسرة ناقل عن البراءة الأصلية التي هي عدم الوضوء من مس الذكر، والمقرر في أصول الفقه أن الناقل عن البراءة الأصلية مقدم لأن معه زيادة علم، ثم هو أحوط وأبرأ للذمة. والذي تجده في كتب الفقه أنهم يعبرون عن مس الذكر بالمس لا اللمس، ويخالفون بهذا تعبيرهم عن ملاقات بشرة المرأة حيث يقولون فيه لمس المرأة ولا يقولون مس المرأة، فلماذا المغايرة في التعبير بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ اللمس كان في معنى القلب أو أحسنت. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. اللمس غير المس، اللمس أخص من المس، ففيه معنى الطلب، هو مس لطلب معنى، كما قال تعالى وأنا لمسنا السماء طلبناها، وفي الحديث التمس ولو خاتم من حديد أي اطلب. وأما المس فهو التقاء الجسمين سواء أكان لقصد معنى أم لا. ماذا يقال؟ يقال تماس الحجران أو تلامس الحجران؟ تماس الحجران، لأن يعني اللمس يستعمل فيما كان مسا لطلب ولا يتصور هذا من الحجر. فلما لم يكن ملاقاة بشرة المرأة ناقضا إلا مع قصد اللذة أو وجودها حسن التعبير باللمس، لكن لما كان مس الذكر ناقضا مطلقا ولو بغير قصد اللذة ولو سهوى حسن التعبير عنه بالمس. ثم هذا جار على الخطاب الشرعي، مس ذكره فيتوضأ، أو لمستم النساء كان في قراءة. وقد قال في هذا الناظم اللمس في اللغة غير المس، اللمس في اللغة غير المس، والشرح يمنع وقوع اللبس. فالمس هو ما من التلاقي يحصل للجسمين بالإطلاق، واللمس ما من التلاقي يصحب، واللمس ما من التلاقي يصحب طلب معنى في الجسوم يطلب، مثل البرودة أو الحرارة أو الصلابة أو الرخاوة، مثل البرودة أو الحرارة أو الصلابة أو الرخاوة. ما معنى قوله بمختلف؟ نعم، ومسه ذكره ببطن كف أو إصبع أو جنبه بمختلف، هل في إشارة إلى الأصبع الزائد يا خلق؟ لأنه يريد شيئا آخر. ما معنى بمختلف؟ مختلف تحتمل في هو هذه، لو نظرنا إليها من ناحية صرفية، مختلف ما الذي تحتمل هذه الكلمة؟ مفعول من استعارة. طيب أحسنت، هذا واحد. كذلك المصدر والزمان. أحسنت، المصدر الميمي والزمان والمكان، هذه أربعة. طيب ما المراد من هذه الأربعة هنا؟ ظهر أنه يريد المصدر الميمي، يعني باختلاف، يقول مسألة فيها خلاف تراجع له المطولات، يقول مسألة فيها اختلاف يراجع المطولات. ثم قال: والشك في الحدث إن بعد وضوء مستيقن إن لم يناكح ينقضوه. الشك في الحدث الآن انتهى من الأسباب، ابتدأ بالأحداث ثم ذكر الأسباب، والآن بعد أن انتهى من الأحداث والأسباب ذكر الشك في الحدث، وهو إما ليس بحدث ولا سبب. الشك في الحدث من النواقض. والشك الموجب للوضوء عند أهل مذهبي له ثلاث صور. الأولى أن يتيقن الحدث ويشك في الوضوء، يعني يشك بعد علمه بتيقن حدثه، هو يعلم أنه أحدث هل حصل منه وضوء أم لا، هل حصل منه وضوء أو لا، هذا الذي يشك فيه. والصورة الثانية عكسها وهي التي ذكرها الناظم، أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث، تقدم الطهر المعلوم ثم شك هل حصل منه ناقض أو لا. والثالثة أن يتيقن الطهارة والحدث ويشك في السابق منهما. ففي الصورة الأولى أن يتيقن الحدث ويشك في الوضوء، هذا يجب عليه الوضوء إجماعا، لا خلاف في أن من تيقن الحدث وشك هل حصل منه وضوء أو لا، لا خلاف في أنه يجب عليه الوضوء. والصورة الثانية أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث، هذه الصورة هي التي ذكرها الناظم هنا، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث. مشهور المذهب في هذه الصورة وجوب الوضوء عليه، إلا أن يكون الشك مستنكحا وهو الذي يعتري صاحبه كثيرا بأن يأتيه كل يوم ولو مرة، فإن كان الشك مستنكحا فلا نقض. هذا قوله: والشك في الحدث من بعد وضوء مستيقن إن لم يناكح ينقض. ما مفهوم قوله إن لم يناكح؟ ما مفهومه؟ أحسنت أحسنت، وكذلك إذا كان الشك مستنكحا فلا نقض. وبنوا قولهم بالنقض في من تيقن الطهارة وشك في الحدث على أن الذمة لا تبرأ إلا بيقين، الذمة لا تبرأ إلا بيقين، شغل ذمته بالصلاة متيقن إذ هي واجبة عليه، فلا تبرأ ذمته منها بهذا الوضوء المشكوك فيه. والرواية الأخرى عن إمام مالك أنه على وضوئه، وهي رواية ابن نافع وابن وهب، وهو قول الجمهور. وجهها استصحاب الطهارة المتيقنة، هو تيقن الطهارة وشك في الحدث فاستصحب الطهارة المتيقنة. ويدل لهذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأما الصورة الثالثة وهي أن يتيقن الطهارة والحدث ويشك في السابق منهما، فهذا يجب عليه الوضوء، يعني هنا أوجب عليه الوضوء من باب أولى، إذا قالوا في من تيقن طهارة وشك في الحدث إنه يجب عليه الوضوء فهذا من باب أولى. صورة هذه المسألة، صورة هذه الصورة الثالثة هذه، يعني إذا أراد أن يصلي الضحى مثلا هو متيقن أنه بعد طلوع الشمس حصل منه حدث وحصل منه وضوء، لكن ما يدري ما السابق منهما، فهذا يجب عليه الوضوء احتياطا للصلاة ولخفة أمر الوضوء. إذن الصورة التي ذكرها الناظم هي الصورة الثانية، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث. فمشهور المذهب أنه يجب عليه أن يتوضأ، لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين، شغل ذمته بالصلاة متيقن، فلا تبرأ منها، فلا تبرأ ذمته منها بهذا الوضوء المشكوك فيه. هذا وجهه. والرواية الأخرى عن إمام مالك أنه على وضوئه. ولم يذكر الناظم الثانية مما ليس بسبب ولا حدث، وهو نعم من نواقض الوضوء الردة عياذا بالله. فالمسلم إذا حصلت منه الردة، قد قال في الأسهل مبينا تعريف الردة، قال: وعرف الردة كفر المسلم بضمن فعل أو بقول مفهم. وعرف الردة كفر المسلم بضمن فعل أو بقول مفهم، ذكره في باب الردة. فالمسلم إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام فليس له أن يصلي حتى يتوضأ، وإن كان قد توضأ قبل ردته، حصل منه في مجلس أن يرتد ثم رجع إلى الإسلام، قبل أن يرتد كان على وضوء ثم ارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام، فهنا قد انتقض وضوءه بردته، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ومن جملة العمل الوضوء. قال الشيخ محمد سالم العدود رحمه الله تعالى: والنقض بالردة وجهه جلي، لأنها محبطة للعمل. والنقض بالردة وجهه جلي لأنها محبطة للعمل، والوضوء عمل. هذا آخره، والله تعالى أعلم.